يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم، يا فتاح يا إله المعبود ذي التفضل والجود، جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم، يا فتاح وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم، يا فتاح وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم، يا فتاح علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم، يا فتاح وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم، يا فتاح ربي وافتح الأقفال عن قلوب الأطفال يبلغون الأمال بالقرآن العظيم، يا فتاح واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم، أصلحهم واهديهم ربي بارك فيهم، ربنا يهديهم بالقرآن العظيم، يا فتاح دائما ربي صال عن نبي المرسل بالكتاب المنزل القرآن العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح